بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله تعالى: تلك حدود الله. تلك إشارة إلى الأحكام المتقدمة، سماها حدود لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها. ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما يفيده عموم اللفظ، ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث. أشرنا قبل ذلك إلى أن هناك من يعصي الله ورسوله في قسمة المواريث من المسلمين الآن، وخاصة في حرمان الإناث أو كتابة جزء من الميراث أو من المال يكتبه الأب لأحد أبنائه يخصه به دون غيره، هذا ظلم، والظلم لا شك أنه معصية لله تبارك وتعالى. فمن يطع الله ورسوله يدخله الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار، قال وهكذا قوله ومن يعص الله ورسوله أي في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما يفيده عموم اللفظ، يعني الكلام في الطاء في المعصية كالكلام في الطاء. قال قرأ نافع وابن عامر ندخل بالنون، وقرأ الباقون بالياء التحتية. قوله وله عذاب مهين أي وله بعد إدخاله النار عذاب لا يعرف كنه، مهين. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما ورد في تفسير الآيات، آيات المواريث، من أحاديث وآثار. قال وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت. وقد قدمنا أن سبب النزول امرأة سعد بن الربيع، امرأة سعد بن الربيع لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيها وقالت أتاني ابنتا سعد قتل أبوهما شهيدا معك في أحد، ها؟ فجاء عمهما أو فأخذ عمهما مال أخيه كله، ما تركه، وتركهما بلا مال ولا ينكحان ولا مال لهما، يعني إذا كانتا لا مال لهما فلا يتزوجان أو فلا تتزوجان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، يقضي الله في ذلك. فنزلت آيات المواريث. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال كان أهل الجاهلية لا يورثون الجوارية ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال له أم كحة، وترك 5 جوار، فأخذ الورثة ماله، فشكت ذلك أم كحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية فإن كن نساء فوق 2. ثم قال في أم كحة ولهن الربع مما تركتم. وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وأنه سئل عن امرأة وأبوين فقال للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأبي. واضح في ليس الثلث مطلقا، ليس ثلث التركة وإنما ثلث الباقي حتى لا تزيد عن نصيب الأبي. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت نحوه، وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال إن الأخوين لا يردان الأمة عن الثلث، لا يردان الأم يعني إيه؟ لا يحجبانها عن الثلث، يعني لا ينقصان نصيبها عن الثلث عليه السلام. قال الله فإن كان له إخوة، والأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. ده رأي ابن عباس. وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه قال إن العرب تسمي الأخوين إخوة ليثبت إذا كان له أخوان فليؤمن إيه؟ السدس وليس الثلث. واضح. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن الجرود والدارقطني والبيهقي في سننه عن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصيته يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصي، الدين شدد قبل تنفيذ الوصي، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يقول أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة، لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله أقرب لكم نفعا قال في الدنيا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يقرأ له أخ أو أخت من أم اللي هو إن كان رجل من ورث كلالة. وأخرج البيهقي عن الشعبي قال ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة من الأم مع الجد شيئا قط، لأنه حكم الجد حكم الإيه؟ الأب في هذه المسألة. طيب. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال قضى عمر أن ميراث الإخوة لأم بينهم للذكر مثل الأنثى، للذكر مثل الأنثى، فلكل واحد من كانوا رجالا ونساء فلكل واحد منهما الايه السدس، ها فان كانوا اكثر من ذلك وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. خلاص. فان كانوا كثيرا فايضا كل واحد له الايه فهم شركاء في الثلث، يقسم الثلث بينهم، واضح؟ يعني يستوي الذكر مع الأنثى في ذلك. نعم. قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله، يعني ليس باجتهاد من رأيه صلى الله عليه وسلم. ولهذه الآية التي قال الله: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. قلنا: كيف تأتي صورة الإضرار في الوصية؟ رجل مثلا لا ينزل هو وزوجته، ويريان التصدق أو الوصية بالمال كله من بعد موتهما، فيحرمان بذلك الورثة. كان مثلا الملك أو الميراث المتروك ملكا للرجل فقط، فإخوته يرثونه، واضح ولا غير واضح؟ وإن لم يكن له إخوة فيرثوه أبناء إخوته، فإن لم يكن له أبناء إخوة فيرثوه أعمامه، فإن لم يكن له أعمام ورثاه أبناء عمومته، واضح ولا غير واضح؟ كذلك إذا كان الميراث للمرأة فكذلك إخوتها يرثونها، واضح؟ فالذي يحرم الورثة بحجة أنه يوصي بالمال كله هذا إيه؟ يضر في الوصية. قال: إنها إيه؟ الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم قرأ: غير مضار. قد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عنه مرفوع عمن عن ابن عباس، وفي إسناده عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصي. قال أبو القاسم بن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. قال فيه أبو حاتم الرازي: وشيخ. وقال علي بن مدين: ومجهول لا أعرفه. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف، يعني على من؟ على ابن عباس. انتهى. ورجال إسناد هذا الموقوف رجال الصحيح. فإن النسائي رواه في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن أكرمة عنه. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه واللفظ له والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، حاف أو جار أو ظلم، كله بمعنى، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وبيعمل الخير 70 سنة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال معروف. وأخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. ضعيف طبعا، أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه ابن أبي شيبة سعيد بن منصور عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحن. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعوده في مرضه فقال: إن لي مالا. في مرضه الذي مات فيه؟ لا، الذي أشفى فيه على الموت، يعني كاد يموت لكنه لم يمت في مرضه، مرض مرضا شديدا حتى ظن أنه ميت. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في حجة الوداع، وكان في مكة، فخشي أن يموت بمكة، واضح الكلام؟ سعد بن أبي وقاص. قال في مرضه فقال إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بالثلثين؟ فقال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث في الصحيحين وفي كلام يعني هذا اختصار للحديث أخلف يا رسول الله؟ يخشى أن يخلف عن أصحابه فيموت في مكة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تخلف ولا يقصد في مكة، تخلف يعني تعيش طويلة، فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد حدث أنه كان فتح القادسية وفارس، كان من قادة الجيوش في فتح فارس سعد بن أبي وقاص. واضح يا إخواني؟ وعاش سعد، انتبهوا، في هذا المرض الذي ظن أنه ميت فيه. يقول إيه؟ إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة لي. هذا في حجة الوداع سنة كم؟ 10 للهجرة. طيب، عاش سعد إلى سنة 54 هجرية أو 58، يعني إما 44 سنة بعد هذا الكلام، وإما 48 سنة. وترك من الأولاد 17، ومعظمهم يحدثون عنه، رجالا ونساء يحدثون عن أبيهم سعد، محمد بن سعد وعبد الرحمن بن سعد وطلحة بن سعد وعائشة بنت سعد، يحدثون عن أبيهم سعد. واضح؟ نعم. فلا، من يقرأ في مرضه فيظن أنه إيه؟ في مرضه الذي مات فيه، لكن هو لم يمت في هذا المرض. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، يعني الوصية. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. غضوا، الغض يعني ليه؟ العودة أو النقص، خلاص، من الثلث إلى الربع. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، الثلث كثير. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال الثلث وسط لا بخس ولا شطط. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولا أن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك، يعني لم يترك شيئا يتصدق به أكثر من الثلث. فإذا يقول ورد في الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها ما أخرجه هذا الذي وعد به عندما بدأ في تفسير آيات المواريث، وعد أنه سيذكر فإذا تعلم الفرائض. ورد في الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها ما أخرجه الحاكم والبيهقي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس، علموه يعني علم الفرائض، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها. يختلف الاثنان في الميراث، في تقسيم الميراث، لا يجدان من يقضي بالفريضة. وأخرجاه عن أبي هريرة، أخرجاه من هما؟ أخرجاه طبعا المفروض إذا أطلق لا يعود على السابق، طبعا هنا فيه شبهة، يقول ورد ما أخرجه الحاكم والبيهقي، فيظن الظان أن أخرجاه يعود على الحاكم والبيهقي، لكن هذا الاصطلاح أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. واضح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم وإنه ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي. يقول هذا ضعيف، لا, لا, لا ليس في الصحيحين، وإنما هو المشار إليه كما قلنا في الحاكم والبيهقي أخرجه. طيب، والحديث الأول ضعيف، فيه ضعف، اللي هو إيه؟ تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها. وهذا حديث ابن مسعود، وحديث أبي هريرة كذلك ضعيف. وقد روي عن عمر بن مسعود وأنس آثار في الترغيب في الفرائض، وكذلك روي عن جماعة من التابعين ومن بعده. لكن على العموم، إذا قيل بقولة الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: إذا روينا في الأحكام فإننا نشدد، وإذا روينا في الترغيب أو في الرقائق فإننا نتساهل. واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني: الحديثان وإن كان ضعيفين إلا أن معناهما صحيح، إلا أن معناهما صحيح. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى في الآيات التالية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه أربع آيات. قال لما ذكر سبحانه في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن وميراثهن مع الرجال، ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه يسوغ لهن ترك التعفف. يعني في هذه السورة ذكر الله عز وجل الإحسان إلى النساء، كانت في الجاهلية يحسن إليها أو يساء إليها؟ يساء إلى النساء، فجاءت أحكام فيها إحسان وتلطف وإعطاء النساء حقوقهن سواء في المهور أو في الميراث. فحتى لا تظن أنه تغيير في الأوضاع كلها أنه يجوز لها أن ما دام في تساهل معها وإحسان إليها يبقى يجوز لها أن تفعل الفاحشة. فقال: ها، واللاتي جمع التي بحسب المعنى دون اللفظ، وفيه لغات: اللاتي بإثبات التاء والياء، واللاتي بحذف الياء وإبقاء الكسرة لتدل عليها، واللائي بالهمزة والياء، واللائي بكسر الهمزة وحذف الياء. ويقال في جمع الجمع اللواتي واللوائي، واللواتي واللوائي أيضا بإثبات الياء فيهما وبحذفها فيهما. والفاحشة الفعلة القبيحة، وهي مصدر كالعافية والعاقبة. وقرأ ابن مسعود بالفاحشة، والتي يأتينا الفاحشة والتي يأتينا بالفاحشة، والمراد بها هنا الزنا خاصة، وإتيانها فعلها ومباشرتها. والمراد بقوله من نسائكم المسلمات، وكذا منكم المراد به المسلمون. قوله فأمسكوهن في البيوت، كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. أمسكوهن في البيوت يعني احبسوهن في البيوت، سجن. عارفين السجن؟ ها؟ تسجن في بيتها، تحبس حيث لا تخرج. كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور وكذلك الأذى باقيان مع الجلد، لأنه لا تعارض بينها بل الجمع ممكن. قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، هو ما في حديث عبادة الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، إلى آخر الحديث. أيوة الثيب والثيب جلد 100 والرجل. قوله واللذان يأتيانها منكم، اللذان تثنية اللذين، وكان القياس أن يقال اللذيان كرحيان. قال سبوية حذفت الياء ليفرق بين الأسماء الممكنة وبين الأسماء المبهمة. حذفت الياء ليفرق بين الأسماء الممكنة وبين الأسماء المبهمة. الأسماء الممكنة، أولا كلمة الأسماء المبهمة يعني غير المتمكنة في الاسمية، هي المبنيات، وطبعا الذي من المبنيات، صحيح؟ الذي من المبنيات، صحيح ولا غير صحيح؟ طلاب السنة الرابعة تعرفون مبنيات الأسماء أو لا تعرفونها؟ ما لكم تحملقون؟ مبنيات الأسماء الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الأفعال والأعداد المركبة وبعض الظروف. كم حبة؟ 8. نعيد، الضمائر بعنوانها ايه بقى؟ مبنيات الأسماء أو الأسماء المبنية. الضمائر كل الضمائر مبنية. أسماء الإشارة إلا المثنى من أسماء الإشارة فيعرب بإعراب المثنى، يلحق بالمثنى، هذان وهاتان، واضح؟ الأسماء الموصولة أيضا كلها مبنية إلا ما جاء على لفظ المثنى فإنه يلحق بالمثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. أسماء الشرط، من يطع الله ندخله أو يدخله، ومن يعصي الله يدخله، شرط. أسماء الاستفهام، فأين تذهبون؟ وكم من ملك في السماوات؟ ما أدراك؟ كان هذه ستة أسماء الاستفهام، أسماء أو خمسة أسماء الأفعال زي في القرآن أفل وهيهات، طيب الأعداد المركبة من 11 إلى 19 عليها 19 مبتدأ مبني على فتح الجزئين في محل رفع، بعض الظروف كحيث وإذ وإذا إلى آخره. خلاص يا مشايخ، فالأسماء تنقسم إلى قسمين: متمكن وغير متمكن. غير المتمكن الأسماء المبنية، والأسماء المتمكنة تنقسم إلى قسمين: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. متمكن في الاسمية، المتمكن أمكن هي الأسماء المعربة المنونة، كمحمد محمد وعلي وخالد وسعد وسعيد وجابر وأنس، واضح يا مشايخ؟ والمتمكن غير أمكن الأسماء المعربة الممنوعة من الصرف كأحمد ويزيد وطلحة وحمزة إلى آخره، إبراهيم وإسماعيل وإدريس طيب. يقول: وكان القياس أن يقال اللذان كرهان. قال سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين الأسماء الممكنة وبين الأسماء المبهمة. قال أبو علي الفارسي: حذفت الياء تخفيفا، اللذان أخف من اللذيان. وقرأ ابن كثير اللذان بتشديد النون وهي لغة قريش، وفيه لغة أخرى وهي اللذى بحذف النون، وقرأ الباقون بتخفيف النون اللذان. قال سيبويه: المعنى وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم، ودخلت الفاء في الجواب لأن في الكلام معنى الشرط. إذا بدأ، إذا كان المبتدأ اسما موصولا خبر المبتدأ يقترن بالفاء، وحينئذ يكون الكلام فيه معنى الشرط: اللذان يأتيانها منكم فآذوهما. الخبر خبر المبتدأ فآذوهما، اقترن بالفاء ليه؟ لأن في الكلام معنى الشرط. والمراد باللذان هنا الزاني والزانية تغليبا، تغليبا للايه؟ المذكر على المؤنث. الكلام مفهوم يا مشايخ؟ إذا اجتمع مذكر ومؤنث وأردنا الحديث عنهما بالتثنية بلفظ التثنية فإننا نغلب الذكورة على الأنوثة، كالأبوين والأخوين، كالأبوين والأخوين واللذان. واضح ولا غير واضح؟ القمران، نعم. وقيل الآية الأولى في النساء خاصة محصنات وغير محصنات، والثانية في الرجال خاصة، وجاء بلفظ التثنية لبيان صنفي الرجال من أحصن ومن لم يحصن. فعقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الأذى، واختار هذا التقسيم النحاس، ورواه عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواه القرطبي عن مجاهد وغيره واستحسنه. وقال السدي وقتادة وغيرهما الآية الأولى في النساء المحصنات ويدخل معهن الرجال المحصنون، والآية الثانية في الرجل والمرأة البكرين، ورجحه الطبري وضعفه النحاس، وقال تغليب المؤنث على المذكر بعيد، تغليب المؤنث على المذكر بعيد، واللاتي يأتين الفاحشة، يقول الايه الآية الثانية في الرجل والمرأة البكرين، ورجحه الطبري وضعفه النحاس، اللي هو ايه في النساء المحصنات ويدخل معهن الرجال المحصنون، هذا هو الضعيف، هذا هو الايه الضعيف. وقال ابن عطية الاندلسي صاحب التفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، قال ابن عطية ان معنى هذا القول تام، الا ان لفظ الآية يقلق عنه، الا ان لفظ الآية يقلق عنه، اللي هو يعني يوافق، كأنه يوافق كلام النحاس، أن لفظ الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فهذا اللفظ بعيد جدا أن يشتمل إيه على الرجال مع النساء، لأن الكلام عن النساء. وقيل كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل، فخصت المرأة بالذكر في الإمساك ثم جمع في الإيذاء. قال قتادة كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا للمرأة والرجل. واختلف المفسرون في تفسير الأذى، فقيل التوبيخ والتعيير، وقيل السب والجفاء من دون تعيير، وقيل النيل باللسان والضرب بالنعال. وقد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ كالحبس، وقيل ليس بمنسوخ كما تقدم في الحبس. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ طيب. قوله فإن تاب أي من الفاحشة وأصلح العمل فيما بعد، فأعرضوا عنهما أي اتركوهما وكفوا عنهما الأذى، وهذا كان قبل نزول الحدود على ما تقدم من الخلاف. قوله إنما التوبة على الله استئناف لبيان أن التوبة ليست بمقبولة على الإطلاق كما ينبئ عنه قوله تواب الرحيم، بل إنما تقبل من البعض دون البعض، إنما تقبل التوبة من البعض دون البعض كما بينه النظم القرآني هاهنا. فقوله إنما التوبة مبتدأ خبره، قوله للذين يعملون السوء بجهالة. قوله إنما التوبة مبتدأ خبره، قوله للذين يعملون السوء بجهالة. فقوله على الله متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار، أو متعلق بمحذوف وقع حالا عند من يجوز تقديم الحال التي هي ظرف على عاملها المعنوي. وقيل المعنى إنما التوبة على فضل الله ورحمته بعباده، وقيل المعنى إنما التوبة واجبة على الله، وهذا على مذهب المعتزلة، لأنهم يوجبون على الله عز وجل واجبات من جملتها قبول التوبة، قبول توبة التائبين. وقيل على هنا بمعنى عند، وقيل بمعنى من الله أو عند الله. وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أمر، والأمر لليه؟ للوجوب. وذهب الجمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافا للمعتزلة. وقيل إن قوله على الله هو الخبر، وقوله للذين يعملون متعلق بما تعلق به الخبر أو محذوف وقع حالا. والسوء هنا العمل السيء، الذين يعملون السوء يعملون العمل السيء. وقوله بجهالة متعلق بمحذوف وقع صفة أو حالا، حال كونه بجهالة، أي يعملونها متصفين بالجهالة أو جاهلين. وقد حكى القرطبي عن قتادة أنه قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت أو جهلا. وحكي عن الضحاك ومجاهد أن الجهالة هنا العمد، الذين يعملون السوء بجهالة يعني بعمد. نعم. لا، ليس مجرد ذكر، ليس ذكر الكفر كفرا، حكاية الكفر ليست كفرا، حكاية الفسق ليست فسقا، إنما يقول خلافا للمعتزلة، أو هذا على مذهب المعتزلة الذين يوجبون على الله. الرجل من أهل السنة، فيقولون يعني أهل السنة نقول إن الله أوجب على نفسه أوجب، لكن هل يجب عليه شيء طبيعة أو أن الخلق يوجبون على الله شيئا؟ الجواب لا، الجواب لا. فالمعتزلة يوجبون على الله قبول التوبة. واضح؟ لا، لا يعتبر قولهم، لكن يحكيه، لكن يحكيه. طيب، قال وقال عكرمة أمور الدنيا كلها جهالة، أمور الدنيا كلها جهالة. ومنه قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله. وقال الزجاج معناه بجهالة اختيارهم اللذة الفانئة على اللذة الباقية، ومن يفعل ذلك فهو جاهل. اختيار اللذة الفانية وتقديمها على اللذة الباقية لا شك أنه جاهل. وقيل معناه أنهم لا يعلمون كنه العقوبة، لا يعلمون كنه العقوبة، فهذا جهل، عدم العلم جهل. قال ذكره ابن فورق وضعفه ابن عطية. قوله ثم يتوبون من قريب معناه قبل القريب، القريب هذا محدود لماذا؟ قبل أن يحضرهم الموت، كما يدل عليه قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت في الآية التالية. الجهل يا مولانا، الجهل في شرع في الشريعة يطلق على معنيين، جهل بمعنى أنه ضد العلم، وجهل بمعنى السفه عقل. نعم. فإذا قيل أمور الدنيا كلها جهل لا يقصد أنها يعني ضد العلم، لا، الذي يختار الدنيا ويعمل فيها ولها مقدما إياها على الأخرى هذا جاهل بمعنى سفيه، وليس أنه إيه جاهل الجهل الذي هو ضد العلم. نعم. قال وبه قال أبو مجلس والضحاك وعكرمة وغيرهم، اللي هو إيه؟ اللي هو يتوبون من قريب يعني قبل أن يحضرهم الموت. والمراد قبل المعاينة، للملائكة وغلبت المرء على نفسه. ومن في قوله من قريب للتبعيض، أي يتوبون بعد زمان قريب. بعض زمان قريب، وهو ما عدا وقت حضور الموت. وقيل معناه قبل المرض، وهو ضعيف بل باطل لما قدمنا ولما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فكيف يقال قبل المرض؟ نعم، هذا يرد على من يقول إنه إيه يجب عليه أن يتوب قبل المرض، لكن إذا مرض وقبل الغرغرة تاب فإنه تقبل توبته، فإذا وصل إلى الغرغرة فإن التوبة ترد ولا تقبل. وقيل معناه يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار، يعني من قريب عهدهم بالذنب، أذنب فيحدث بعده التوبة من قريب، من قبل أن يمضي زمن بعيد. قوله فأولئك يتوب الله عليهم هو وعد منه سبحانه بأنه يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة لهم مقصورة عليهم. طيب أولئك يتوب الله عليهم، فلذلك شباب يقال إن توبة العبد تكتنفها توبتان من الله عز وجل. توبة العبد الذي يتوب إلى الله عز وجل تكتنف توبته من قبل ومن بعد، توبتان لله عز وجل. يتوب الله عليه بمعنى يفتح له باب التوبة، هذه التوبة الأولى التي قبل توبة العبد، يفتح لك باب التوبة، فيمكن أن تتوب ويمكن أن لا تتوب، صحيح؟ فباب التوبة مفتوح، تاب الله عليك يعني فتح لك باب التوبة. طيب، ثم إذا تبت قبل منك توبتك فهذه التوبة الثانية لله عز وجل التي هي بعد إيه؟ بعد قيامك أنت بالتوبة، بعد توبتك. فلله فضل عليك في أنه أولا فتح لك باب التوبة فتبت وأيضا وفقت للتوبة، ففي الحقيقة هو كله محض فضل الله تبارك وتعالى، أنه إيه فتح لك باب التوبة وفقك للتوبة فتبت، قبل منك هذه التوبة، واضح؟ ففضل الله عز وجل يكتنف العبد في من قبل فعله وفي أثنائه ومن بعده. وقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات تصريح بما فهم من حصر التوبة فيما سبق على من عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب. قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت، حتى حرف ابتداء، والجملة المذكورة بعدها غاية لما قبلها، وحضور الموت حضور علاماته، ما هو حضر الموت يعني مات انتهى، لا، حضور علاماته وبلوغ المريض إلى حالة السياق، سياق إيه؟ سياق النفس، سياق الموت، يعني بدأت النفس في الذهاب، سياق الموت يعني نقول في سياق الطريق، يعني أنت بدأت تسوق نفسك في الطريق، هنا بدأت الروح تساق إلى بارئها إلى الله عز وجل، بدأت تخرج من الجسم. السياق ومصيره إلى حالة السياق، ومصيري مغلوبا على نفسه مشغولا بخروجها من بدنه، وهو وقت الغرغرة المذكورة في الحديث السابق، وهي بلوغ روحه حلقومة، قاله الهروي. واضح الكلام ولا غير واضح؟ ليست لا يعني ليست التوبة في هذه الحالة مقبولة. نعم. هل يجوز للعبد العبد أن يجزم بأن الله عز وجل تاب عليه؟ يجزم من أين؟ يعني قال الذنب ثم تاب إلى الله عز وجل، هل يجزم الله عز وجل تاب عليه شيء ولا لا؟ هو يظل طول حياته كلما تذكر ذنبه بكى، فهذا بكاؤه دليل على أنه يعلم تماما أنه قبلت توبته. لو يعلم تماما أنه قبلت توبته لفرح ولا يبكي، صحيح؟ ما أحد يعرف أنه يقبل له عمل صالح ولا توبة ولا شيء. يعلم هذا أمر متروك لغيب متروك لله عز وجل. إنما عليك أن تجتهد تحقق أركان التوبة وشروطها وترجو أن يتقبلها الله منك، ترجو. لكن تجزم لا. بالنسبة الله عز وجل يجزم أنه يتوب، ونحن نرجو أن تقبل التوبة، لأن تحققت هذه الشروط. هل أنت علمت أنك حققت هذه الشروط كلها؟ يعني ترجو أن تقبل التوبة، واضح؟ يفرح الله بالتوبة إذا هو تاب إليه، إذا رجع فتعلم أن الله يفرح بتوبتك فتتوب، وترجو أن الله يقبل ويفرح. هل قبول التوبة على الناس؟ نعم. هل قبول التوبة على الناس علامات؟ أي نعم، كما يقال لقبول الحج علامات، أن ترجع بأخلاق ونفس غير التي كنت بها، يعني بعد التوبة يتغير حالك وتخاف معاصيك وتحافظ على نفسك، كما يقال بالبلدي تلم هدومك من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من اي شائبة معصية. وعندك الرياء الشرك الخفي قد يفسد الأعمال والإنسان لا يدري ويحبطها، صحيح؟ ومنها التوبة، توبة عمل أو ليست عملا؟ عمل. فنسأل الله أن يتوب عليه. قال قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي وقت حضور الموت، هذه ليست له توبة. ولا الذين يموتون وهم كفار، ولا الذين يموتون على الكفر كافرين، فالواو هنا واو الحال، وهم كفار جملة حالية. قال قوله ولا الذين يموتون وهم كفار معطوف على الموصول في قوله للذين يعملون السيئة، أي ليست التوبة لأولئك ولا الذين يموتون وهم كفار، مع أنه لا توبة لهم رأسا، الذي مات وهو كافر ليست له توبة، وإنما ذكروا مبالغة في بيان عدم قبول توبة من حضرهم الموت، وأن وجودها كعدمها، مثل ليه؟ مثل توبة الكفار، كأنها لا وجود لها فهي ايه؟ معدومة. وقد اخرج البزار وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واللاتي يأتين الفاحشة، قال كانت المرأة اذا فجرت، يعني ارتكبت فاحشة الزنا، حبست في البيوت، فان ماتت ماتت وان عاشت عاشت، حتى نزلت الآية في سورة النور الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فجعل الله لهن سبيلا، فمن عمل شيئا جلد وأرسل. وقد روي هذا عنه من وجوه. وأخرج أبو داود في سننه عنه والبيهقي في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى قوله سبيلا، ثم جمعهما جميعا فقال واللذان يأتيانها منكم فأدهن، ثم نسخ ذلك بآية الجلد. وقد قال بالنسخ جماعة من التابعين أخرجه أبو داود والبيهقي عن مجاهد، وأخرجه عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة، وأخرجه البيهقي في سننه عن الحسن، وأخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، وأخرجه ابن جرير عن السدي، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واللذان يأتيانها منكم، قال كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال، فأنزل الله بعد هذه الآية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن كان محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد واللذان يأتيانها منكم قال الرجلان الفاعلان، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير واللذان يأتيانها منكم يعني البكرين، وأخرج ابن جرير عن عطاء قال الرجل والمرأة، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله إنما التوبة على الله قال هذه للمؤمنين، وفي قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات قال هذه لأهل النفاق، التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة هذه للمؤمنين، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت هذه لله للمنافقين، ولا الذين يموتون هم كفار قال هذه لأهل الشرك. وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله، وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصى به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي العالية أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. وأخرج ابن جرير من طريق الكلبي عن صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما التوبة على الله قال من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء ثم يتوبون من قريب قال في الحياة والصحة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في الشعب عن الضحاك قال كل شيء قبل الموت فهو قريب له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت، فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذلك، يعني التوبة قبل أن يرى ملك الموت. طب وهل يرى ملك الموت؟ يراه عند النزع، يراه أو يرى الملائكة عند النزع. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال القريب ما لم يغرغر، وقد ورد أحاديث كثيرة في قبول توبة العبد ما لم يغرغر ذكرها ابن كثير في تفسيره، ومنها الحديث الذي قدمنا ذكره. ونقف عند قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لكن ننبه إلى أن هذه الآيات التي تذكر من يرتكبون الفواحش من الرجال ومن النساء المحصنين والمحصنات وغير المحصنين وغير المحصنات إنما هي عامة مجملة، والتفصيل جاء في آية سورة النور بالنسبة لمن؟ الجلد بالنسبة لمن؟ للبكرين غير المحصنين الذي لم يسبق له الزواج، وأما من سبق له الزواج فحكمه في كتاب الله وسنة الذي سبق له الزواج حكمه في كتاب الله وسنة رسوله الجلد أو الرجم. طيب قالوا لا نجد الرجم في كتاب الله، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزلت آية الرجم حفظناها قرأناها ووعيناها ونفذناها، يعني قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. والشبهة التي قالها بعض أهل العلم إنه لعل الرجم كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت آية النور نسخت هذا الاجتهاد. نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين العقوبتين في حادثة واحدة، جمع بين العقوبتين في حادثة واحدة كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره رحمة الله عليه، من الحديث الذي يسمى بحديث العسير، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل آخر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقض بيننا يا رسول الله. قال ماذا؟ قال إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني أجيرا مستأجرا عنده، فزنى بامرأته، فقالوا أو ففديت ابني، ابنه شاب، فديت ابني بمائة شاة ووليدة أي جارية أما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأقضي بينكما بكتاب الله، دليل على أن الآية نزلت كما قال عمر ونسخ لفظها وبقي حكمها. قال أما المائة شاة والوليدة فرد، في رواية فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، على ابنك الشاب هذا غير المتزوج عليه من العقوبة ماذا؟ جلد مائة، مائة جلدة وتغريب عام. قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذهب فسألها فاعترفت بالزنا فرجمها. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين العقوبتين في حادثة واحدة، شاب زنى بامرأة متزوجة، شاب بكر غير متزوج زنى بامرأة متزوجة، الشاب عقوبته ماذا؟ الجلد، والمرأة المتزوجة عقوبتها الرجم. فلا يجوز أن يقال إن الرجم كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ بآية النور. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.